بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا، بالدين تسمو حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا وسهلا بكم فضيلة. بكم أستاذ جميل. تحدثنا عن الطب الطبيعي والطب النفسي والطب الوقائي، فإذا وقع المرض العضوي فهل من عناية للشرع به أيضا؟ وعلى ماذا يبنى الطب العلاجي؟ على أي كلية في كليات الدين؟ نعم، الحقيقة أن الطب العلاجي ينطلق أن الله سبحانه وتعالى خلق لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وأن الله جل جلاله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. من هذا المنطلق، ومن منطلق عقدي آخر، هو أن المؤمن عليه أن يأخذ بالأسباب، عليه أن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. فكأن المؤمن الصادق المستقيم الواعي يمشي بطريق عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، إن أخذ بالأسباب وألهها واعتمد عليها ونسي الله وقع في واد الشرك، وإن لم يأخذ بها وتواكل على الله تواكلا ساذجا وقع في واد المعصية. وكأني بالعالم الغربي أخذ بالأسباب في أحلى مستوى لكنه اعتمد عليها ونسي الله، وكأني بالعالم الشرقي لم يأخذ بها أصلا، فالأول وقع في الشرك والثاني وقع في المعصية. والبطولة والكمال والمنهج القويم أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. دائما التطرف سهل، أن تأخذ بالأسباب وحدها قضية سهلة جدا، أو أن لا تأخذ بها أسهل. أما حينما تأخذ بها تأدبا مع الله وطاعة له، وحينما تتوكل على الله ثقة به، يعني مثلا في سفر راجعت المركز المراجعة تامة، ومن أعماق أعماق أعماقك تقول يا رب أنت الحافظ، أنا أخذت بالأسباب، بقي أن تحفظني. فهذا الموقف الذي تنطلق منه المعالجة، ما دام الله سبحانه وتعالى لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا عباد الله. أمر بالتداوي، فالتداوي يرقى إلى مستوى الواجب، لكن لئلا نقع في مبالغة، لو أن الإنسان توقف دماغه وصار التخطيط خط مستقيم، لكن يمكن أن يعمل قلبه بآلة، هناك فتوى بإيقاف الآلة. أحيانا هناك نفقات فوق طاقة كل من حول المريض، ولا جدوى من حياته، وقد انتهت حياته بضغط الدماغ، لكن المرأة التي كانت تصاب بالصرع وسألت النبي أن يدعو لها، فقال لها عليه الصلاة والسلام إما أن تصبري وإما أن أدعو لك. فاستنبط العلماء من هذا أنه في حالات معينة قد يكون ثمن الدواء فوق طاقة كل من حول المريض. يعني أيام زراعة كبد تحتاج إلى ملايين ممدنة، إلى 10 ملايين، والأب فقير. في هذه الحالة ليس مكلفا أن يعطل كل دخول من حوله، هذه حالات أفتى بها العلماء. أما التهاب زايدة، المعالجة واجبة، السبب العملية سهلة والنفقات مقدور عليها، وأنت ملك أولادك وملك أهلك وملك أمتك. ففي حالات كثيرة جدا، بل في معظم الحالات، ترقى المعالجة إلى مستوى الواجب، وقد ترقى إلى مستوى الفرض، حفاظا على حياتك وعلى نشاطك وعلى أداء عباداتك وعلى خدمة أمتك. الموضوع التداوي موضوع يغلب على الظن أنه واجب، في حالات نادرة جدا، قد تكون واحد بالمليار في حالات استثنائية. أما العلاج يرقى إلى مستوى الواجب، لأن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. والنقطة الدقيقة جدا جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لكل داء دواء، إذا سمع هذا الحديث طبيب وهذا المرض ما له دواء، أنا في تقصير، يشعر بالتقصير، وكأن هذا الحديث يدفعه إلى البحث عن دواء، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لكل داء دواء. الآن لما يسمع المريض يمتلئ ثقة بالله عز وجل، معنى مرضه له دواء. هذا الحديث يحث الأطباء على متابعة البحث ويطمئن المرضى، إلا أن هناك استثناء واحدا، أن مرض الموت لا شفاء له، يتفاقم، هو بوابة خروج. الإنسان كيف يغادر الدنيا بأحد الأمراض؟ فلكل داء دواء، لكل داء شفاء، إلا مرض الموت، هذا المرض يتفاقم. على كل، إن الطبيب له علم يذل به، إن كان للناس في الآجال تأخيره، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. أستاذ جميل، لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. ماذا يعني؟ لا سمح الله ولا قدر مريض الإبن، تأخذه إلى أفضل طبيب أخذا بالأسباب، تشتري له الدواء الجيد، تشرف نفسك على إعطاء الدواء، أخذت بالأسباب، الآن برئ بإذن الله، توجه بالدعاء إلى الله عز وجل. لهذا الكلام دقيق، الشفاء يحتاج إلى أخذ بالأسباب وإلى اعتماد على رب الأرباب. فهناك جانب دعائي في المرض وجانب دوائي. دكتور، الإيمان بالقضاء والقدر هو تسليم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هل من تعارض بين هذا الإيمان والتسليم وبين البحث عن علاج والسعي إلى الأطباء؟ بالعكس، هو حينما تأخذ بالأسباب من قضاء الله وقدره. فواحد عنده غنم وفي أرض مجدبة، إن رعاها في المجدبة وليس فيها شيء، هذا من قضاء الله وقدره، وإن رعاها في المقفلة أيضا من قضاء الله وقدره. فنحن إذا قصرنا أو إذا فعلنا، كله في قضاء الله وقدره، فليس هناك داعي أن نقول هناك تناقض بين أخذ الدواء والإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر كما قيل يذهب الهم والحزن فقط، أنت حينما تأخذ بكل الأسباب وعندئذ لا تجد النتائج، معنى هذا قضاء وقدر، أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. سيدنا عمر حينما كان على مشارف الشام وسمع فيها طاعونا فلم يدخل، فقال له بعضهم: أتفر من قضاء الله؟ قال: نعم، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. وبعدين في نقطة مهمة جدا جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى، أول من ذكر أن هناك من يحمل المرض، فإذا كنتم في بلد فيها طاعون فلا تخرجوا منها، هناك من يحمل هذا المرض وليس مريضا، وهذا إذا انتقل إلى بلد آخر ينقل المرض. أما حينما قال النبي الكريم لا عدوى، لا عدوى حينما يتفهم الجاهل أنه هذا فلان أصابه بالمرض، لا هو مرض بقضاء الله وقدره. حتى ما تنسى أحقاد، لا عدوى من حيث أن الله سمح بهذا الجرثوم أن ينتقل من فلان إلى فلان. أما في النهاية هو الذي أشار إلى أن هناك إنسان يحمل هذا المرض ولا يمرض. نحن في عنا مثل بسيط في مرض تريسيميا. هذا المرض إذا كان الزوج يحمل هذا المرض والزوج لا تحمل، يعيشان حياة مديدة آمنة سعيدة، ما في ولا مشكلة إطلاقا. لكن في حالات لو أن الزوج يحمل هذا المرض والزوجة تحمل هذا المرض، سينجبان طفلين مريضين بهذا المرض. أضرب لك مثل بسيط، بلد يعني سكانه 20 مليون في 2000 حالة، هذه الحالات تقتضي تبديل الدم في الأسبوعين. يعني أنا مرة جمعت الأرقام، 160 مليار ثمن معالجة هذا المرض وينتهي بالموت. في بلد 70 مليون في 4 حالات فقط. قضية وعي، أحيانا نحن بحاجة إلى وعي. لو أن الإنسان قبل يزوج ابنته طلب تقرير طبي، كأن الناس يستحيون بهذا التقرير، طلب تقرير، فإذا كانت البنت مصابة كزوجها في مشكلة كبيرة. بلد 70 مليون في 4 حالات، وبلد 20 مليون في ضعف وعي في 2000 حالة، هي مشكلة كبيرة. فلذلك الإنسان حينما يزداد وعيه يتحسن الوضع العام للأمة. يعني أنا أرى أن الدول النامية فوق أنها نامية فوق أنها فقيرة عند ضعف الوعي كبير جدا، هذا الذي يسبب أن معظم الأمراض تتفاقم عندها. مرة كنت في أمريكا، زرت طبيبا، العيادة ممتلئة، توهمت أنهم مرضى، لا هم يجرون تحليلات دورية. الإنسان مع ازدياد الوعي يعمل تحليلات مستمرة، لأنه أي مرض حينما يظهر في وقت مبكر جدا يسهل علاجه. فأنا أقول الطب العلاجي أساسه الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأرباب. عليكم بالكيس، خذ الأسباب، هيئ الظروف، عليكم بالكيس. قال فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. لأنه الإنسان حينما يأخذ بالأسباب قد تحقق هذه الأسباب النتائج. أما إذا كان لله مشيئة خاصة مع أنه أخذ بها النتائج لم تحقق، هذا قضاء وقدر، عندئذ هو يرضى بالقضاء والقدر. في عجالة قضية الدكتور، من الذي يتصدى لعلاج الناس؟ وهل يقبل شرعا أن يتطول أحد في الطب من غير علم ودراية؟ والله حديث مذهل، من طبب ولم يعهد منه طب فهو ضامن، مسؤول وسيدفع الثمن باهظا ويدفع التعويض. من طبب ولم يعهد منه طب فهو ضامن. وبانتهاء هذه الحلقة الأخيرة من المحطة السابعة، محطة الصحة، نكون قد أنهينا هذا البرنامج الذي انطلق من أن الإسلام منهج حياة، انطلق من محطات كثيرة وانتهينا بمحطة الصحة. وأرجو الله سبحانه وتعالى للإخوة المشاهدين تمام الصحة والعافية، إنه خير مسؤول إن شاء الله. نشكر لكم فضيلة الدكتور جهودكم المبذولة، شكرا لكم أيها الإخوة على حسن متابعتكم. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. في قولنا في بكل أمر حولنا بدين تسمو حياتنا. Thank you.